مسيرا او اما فريضا واما قتيلا. لا انا بقول لهم شهيدا شهيدا شهيدا شهيدا. بالاقصى نادى والندى غالي ويهون عشانه العمر لو غالي. بالاقصى نادى والندى غالي ويهون عشانه العمر لو غالي. رافض اشوف الغدر حر طالي. رافض ادوق الزد واخويا غريب. رافض اشوف الغدر حر طالي. رافض ادوق الزد واخويا غريب. يا رب تنولنا الشهادة هناك. يا رب اوعدنا بنترجاك. يا رب تنولنا الشهادة هناك. يا رب اوعدنا بنترجاك. بحلف يا قدس بربي وسماكي لا تعود زي ما ربي سماكي. أرض الطهارة وعيسى والرسالات معرج محمد للسبع سماوات. ابني عمري 27 سنة قتلوا لي اياه. بنتي 19 سنة وعندي 4 أطفال حبلي 7 أشهر قتلوا لي اياه. ايش نامي انا؟ شو طالي؟ شو بدشت انا؟ ايش اللي رجعوني عن فلسطين؟ ما رجعوني عن فلسطين. اختي استشهدت بنت عمي قطعت اجرها وامي لا تنهي تشوفها. مليون عريس وعروسة وفرحة كتبوا الكتاب بالدمع الطرحة. مليون عريس وعروسة وفرحة كتبوا الكتاب بالدمع الطرحة. رايحين بشوق على جنة الخالدين زفة وملايكة منورة فلسطين. رايحين بشوق على جنة الخالدين زفة وملايكة منورة فلسطين. يا رب نولنا الشهادة هناك. يا رب اوعدنا بنترجاك. بحلف يا قدس بربي وسماكي لا تعود زي ما ربي سماكي. أرض الطهارة وعيسى والرسالات معرج محمد للسبع سماوات. رجل ظل دون زوجته وأولاده وطفل يبحث عن والديه وامرأة تبحث عن باقي أطفالها وزوجها الذين لا تعرف عن مصيرهم شيئا وبيوت دمرتها صواريخ طائرة. الأقصى نادى والندى غالي ويهون عشان العمر لو غالي. ويهون عشانه